سبحان الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زال حديثنا عن نواقض الوضوء، وسبق ذلك أن تحدثنا عن فروض الوضوء، وقلنا إن الفرض بمعنى الحذف والقطع لغة، واصطلاحا هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وفروض الوضوء ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرفقين، وقلنا إن الغاية تدخل في المغية بمعنى غسل اليدين مع المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين أي مع الكعبين، والترتيب والموالاة. الترتيب كما ورد في الآية الكريمة، والموالاة بحيث لا نؤخر عضوا حتى ينشف الذي قدر. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى نواقض الوضوء، ومعنى النواقض أي المفسدات. يكون الإنسان على طهارة فيحصل نقض وإفساد لهذا الوضوء، بمعنى لابد أن يتوضأ أو يتيمم عند عدم الماء أو عند عدم القدرة على استعماله. فالتيمم يكون لعدم وجود الماء أو لعدم القدرة على استعماله. الماء موجود لكن لا يستطيع الإنسان أن يستعمله، يكون به جروح، يكون به مرض، لا يستطيع استعمال الماء، فعند ذلك يقوم بالتيمم أو يتيمم بدلا عن استعمال الماء للوضوء. فنواقض الوضوء بمعنى مفسداته، أي التي تفسد الوضوء، وهي ثمانية. قلنا الأول: الخارج من السبيلين. أيا كان هذا الخارج فهو ينقض الوضوء، أيا كان، سواء كان نجسا أو طاهرا. ما هو النجس؟ نقول النجس كان يكون بولا أو غائطا أو دما. طيب طاهرا، إذا كان منيا فالمني طاهر، فإذا خرج من الإنسان مني فإن وضوءه قد انتقض، ويجب عليه أن يتوضأ، وأحيانا يجب عليه الاغتسال، وأحيانا لا يجب عليه، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله في باب الاغتسال. الخارج من السبيلين. طيب إذا خرج من الإنسان من غير السبيلين، فنقول إذا كان بولا أو غائطا ينقض. إن لم يكن بولا أو غائطا وهو كثير وفحش فهو ينقض، وإن كان يسيرا فهو لا ينقض. أولا نقول الخارج من السبيلين، أيا كان هذا الخارج. ثانيا، الخارج من بقية البدن، إن كان بولا أو غائطا ينقض، إن لم يكن بولا أو غائطا فإن فكثر وفحش نقض الوضوء، وإن لم يكن كذلك فلا يقض. وزوال العقل، إذا نام الإنسان، إذا جن، إذا حصل له إغماء فإنه يتوضأ. وزوال العقل، ومس الفرج باليد، ومس المرأة بشهوة، على ما سيأتي التفصيل في هذا إن شاء الله. فنحن الآن نقرأ ونقف عند كل واحد من هذه الثمانية ونذكر قول المؤلف ونبين إذا كان هناك قول أرجح مما ذكره المؤلف رحمه الله فيكون ذلك بالتفصيل. وما باب المراقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء، أي مفسداته، وهي ثمانية. فروض الوضوء كم قلنا؟ ستة. إذا أتمها الإنسان يعتبر توضأ وارتفع حدثه، هذه ثمانية. إذا واحد منها حل بالإنسان انتقض ذلك الوضوء فلا بد من التجديد. توضأ الإنسان وتوفرت فروض الوضوء وكان على طهارة كاملة وجاء وصلى المغرب مثلا، ثم حصل واحد من الأشياء التي ذكرناها ينتقض الوضوء فلا بد من تجديده. فمعنى نواقض الوضوء أي مفسدات الوضوء. نعم. وهي ثمانية: أحدها الخارج من سبيل، وأشار اللي يخرج من الإنسان. نقول لا يخلو الأمر من حالتين: إما أن يكون خرج من السبيلين، من أحد السبيلين، فهذا على طول ماذا نقول؟ ينقض الوضوء. إذا كان من غير السبيلين، ما هو هذا الخارج؟ بول أو غائط، ينقض الوضوء أيا. لا، غير بول وغير غائط، هل هو قليل أم كثير؟ إذا قالوا قليل، شيء يسير، قلنا لا ينقض. إذا قالوا لا، فحشا وكثرا فيما يتصوره الإنسان، فإنه ينقض الوضوء. نعم. وأشار إليه بقوله: ينقض الوضوء ما خرج من سبيل، أي مخرج بول أو غائط، ولو نادرا أو طاهرا كولد. ولو نادر، مثل للنادر ولد، امرأة ولدت لكن ما طلع دم إطلاقا، الولد هذا طاهر، فخروج الولد ينقض الوضوء. ولد بدون، إذا في دم، ومعناه عندنا مدة نفاس، عندنا مدة النفاس، وسيأتينا إن شاء الله أحكام النفاس. لكن أراد الله عز وجل وهيأ للمرأة أن خرج الولد بدون دم إطلاقا، فهذا ينقض الوضوء لأنه خرج من الفرج، خرج من فرج المرأة. طيب، المني طاهر، لا نقول إنه نجس لأنه يصيب الثوب فيكفي فيه الحك والفرق، فإذا خرج فهو ينقض الوضوء. أو مقطرا في إحليله، وضع نقاط في الإحليلة ثم بعد ذلك نزلت هذه النقاط، فإنها تنقض الوضوء لأنه لا بد أن يخالطها شيء مما كان داخله. أو محشو، يعني انسد الانفتاح، هذا سد بقطن ثم نزل هذا القطن، فلا بد أن يكون مبتلا فينقض الوضوء. نعم. أو محتشا وابتل. للدائم كالسرز والاشتحادة. للدائم، لأن السلس لا يمكن ما هو ينقطع، هذا الذي يخرج من الإحليل بمجرد وضع النقاط أو النقاط هذه اللي الدواء ونزولها خرج ما يخالطها، اللي حشي بقطن خرج هذا القطن وكان مبتلا، فممكن للإنسان أن يتوضأ ويتيقن عدم وجود نقاط وعدم وجود البلل. لكن إذا كان الرجل به سلس أو المرأة مستحاضة يستمر معها، فهذا لا نقول إنه يجب الوضوء. نعم. فلا ينقض للضرورة، لأن الإنسان لا يستطيع أن يتحكم فيه، مثل النقاط التي ذكرنا ممكن للإنسان أن يتنظف ويتوضأ وتنتهي هذه النقاط. يمكن الحشو اللي ذكرنا بعد كذلك أن يتوضأ الإنسان ويغسل المحل، لكن الاستحاضة لا يمكن أن تتحرز منها المرأة، والسلس لا يمكن أن يتحرز منه الرجل. نعم. والثاني خارج من بقية البدن سوى السبيل. الذي يخرج من السبيل عرفنا حكمه، أيا كان طاهرا أو غير طاهر. الذي يخرج من بقية البدن نفصل، هل هو بول أم غائط وضع فتحة وبدأ يخرج منها البول؟ نقول لا، مدام خرج البول هذا ينقض الوضوء، غائط ينقض الوضوء. قالوا شيئا يسيرا غيرهما، نقول لا ينقض الوضوء. نعم. إن كان بولا أو غائطا قليلا كان أو كثيرا أو كان كثيرا نجسا غيرهما، أي غير البول والغائط، فقيء ولو بحاله. ولو بحاله، وش معنى ولو بحاله؟ أكل الإنسان طعام وبعد لحظة استفرغ، الطعام ما تغير، نقول ولو كان، لو لم يتغير هذا الطعام فهو ينقض الوضوء، فهو ينقض الوضوء. ولو بحاله، يعني ولو أن الخارج من فم الإنسان وهو القيء على ما كان عليه لم يتغير، يعني ما بقي في معدته إلا ثواني وخرج، فهو ينقض الوضوء. نعم. لما روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. نعم. والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه. يقول أحد، قد يقول أحد الإخوان، أنتم قلتم إن كان قليلا كذا وإن كان كثيرا كذا، فما هو القليل وما هو الكثير؟ نقول الكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه. الخارج هذا بالنسبة اللي خرج منه قليل ولا كثير؟ إذا قال قليل نقول ما، إذا كان كثير فلا بد أن يجدد الوضوء. نعم. وإذا انسد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد. إذا انسد المخرج، المخرج هما يخرج من السبيلين القبل والدبر، انسد وفتح فتحة لإخراج ما كان يخرج من هذا المكان المنسد، فهذه الفتحة لا يثبت لها الأحكام التي للمكان الأصلي. أنا أعيد مرة أخرى، أقول المخارج، مخرج السبيل يخرج من السبيلين من القبل والدبر، إن سد هذا المخرج وذهب الإنسان إلى المستشفى ووضعوا له فتحة ليخرج ما كان يخرج من السبيلين من بول أو غائط، فهذه الفتحة الجديدة التي عملت لا يثبت لها الأحكام التي تثبت للمخرج الأصلي، لا يثبت لها الأحكام التي تثبت للمخرج الأصلي، فلو خرج منها ريح مثلا لا ينتقض الوضوء بخروجه من هذه الفتحة، ولو غيب فيها الإنسان حشف بدون إنزال لا نقول بأنه يجب عليه الاغتسال، وإذا مسها لا نقول إنه بمجرد المس ينتقض الوضوء كما كان في المكان الأصلي. نعم. والثالث زوال العقل أي تغطيته. قال أبو الخطاب وغيره ولو تلجم ولم يطلع. ولو يعني وضع اللجام كما يوضع اللجام للفرس، وضع اللجام لمكان خروج الريح لأجل أن يتأكد أنه لم يخرج منه شيء، نقول إذا زال عقله فإنه ينتقض وضوءه. نعم. ولو تلجم ولم يخرج منه شيء إلحاقا بالغالب إلا يسير نوم من قائد إلا أو... يسير نوم، قلنا النوم ليس حدث، النوم ليس حدث وإنما هو مظنة الحدث، النوم ليس حدث، مجرد ما ينام الإنسان ما نقول إنه أحدث، لا، وإنما النوم مظنة الحدث. ويقول عليه الصلاة والسلام العين وكاء السحر، والصحيح حلقة الدبر. نعم. إلا يسير نوم من قاعد أو قائم غير مشتب أو متفع أو مستند. وعلم من كلامه أن الجنون والإغماء والسكر ينقض قصيرها ويسيرها، ذكره في المبدع إجماعا. وينقض أيضا النوم من مضطجع، من مضطجع لأنه يأخذ راحة كاملة في النوم وقد يخرج منه شيء بدون شعور. نعم. ورافع وساجد مطلقا، كمشتب ومتكع ومستند، والكثير من قائم وقاعد لحديث العين بكاه السهر، فمن نام فليتوضأ. رواه الإمام أحمد إمام أهل السنة وغيره من الأئمة. نعم. والصح حلقة الدبر. والرابع مس ذكر آدمي تعمده أو لا. مس الذكر باليد ينقض الوضوء، وذهب إلى هذا الأئمة الحنابلة، وذهب إليه أيضا الأئمة المالكية، وذهب إليه أيضا الأئمة الشافعية. والدليل على هذا حديث بسرة بنت صفوان، والدليل على هذا على أن مس الذكر في اليد ينقض الوضوء حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنه. نعم. متصل ولو أشل أو أقلف أو من وحديثها ينص من مس ذكره فليتوضأ. هذا هو حديث بسرة، من مس ذكره فليتوضأ. هذا إذا كان بدون حائل، بدون حائل. أما إذا كان من بحائل يعني من بوضعها في منديل أو قماش أو من يعني دون حائل وهو اللباس أو الهاق أو السترة أو غير ذلك، لكن مسها مباشرة في اليد فينقض الوضوء، وهو ما ذهب إليه الأئمة الحنابلة والأئمة الشافعية والأئمة المالكية اعتمادا أو استنادا إلى حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. هذا هو الدليل على هذا الأمر. نعم. والرابع مس ذكر آدمي تعمده أو لا، متصل يعني تعمد أن يمس أو يده، أو إن اليد سقطت على ذلك العضو دون قصد. هذا بدون حائل. أما إذا وجد حائل من خلف الثوب لا، بدون حائل، سواء كان تعمد أو لم يتعمد. فإذا باشرت اليد العضو له أو لغيره وجب عليه الوضوء، من مس ذكره فليتوضأ. متصل ولو أشل أو أقلف أو من ميت للأنثيين ولا بائن أو للأنثيين. فإذا ما مس الذكر وإنما مس الأنثيين لا ينقض، وإنما المقصود الذكر. نعم. ولا بائن ولو ولا بائن، يعني إذا كان الذكر مقطوع ولا مس أو الإنسان لا ينقض الوضوء، وإنما الذي ينقض هو المتصل. نعم. أو مس قبل من امرأة أو مس قبل من امرأة كذلك ينقض الوضوء. مس القبل وهو الفرج، يعني فرج المرأة مسه بيده فهو ينقض الوضوء. نعم. أو مس قبل من امرأة وهو فرجها الذي بين أسقطيها. نعم، بين الشفرين، المقصود الفرج وهو مكان الإيلاج، مكان الإيلاج إذا مسه الإنسان ينتقض الوضوء. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وهذا هو حديث بشرة الذي أشرنا إليه. نعم. رواه مالك والشافعي وغيرهما، وصححه أحمد والترمذي، وفي لفظ من مس فرجه فليتوضأ، صححه أحمد. نعم. ولا ينقض مس سفريها، يعني جانبي الفرج للمرأة، مثل ما قلنا الأنثيين للرجل بمسهما لا ينتقض الوضوء. كذلك الشفران بالنسبة للمرأة لا ينتقض الوضوء. نعم. ولا ينقض مس صفريها وهما حافتا فرجها، وينقض المس بيد بلا حائل ولو كان بلا حائل، أما إذا كان بحائل فلا ينقض الوضوء. نعم. ولو كانت زائدة سواء كان بظهر كفه أو بطنه، بظهر الكف، ببطن الكف، بالأصابع، بحافة اليد، كله إذا كان مباشرة فهو ينقض الوضوء. نعم. بظهر كفه أو بطنه أو حرفه من رؤوس الأصابع إلى الكوع، لأموم حديث من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. ليس دونه ستر، أما إذا كان دونه ستر فلا ينقض الوضوء. نعم. رواه أحمد. لكن لا ينقض مسه بالظفر، وينقض لمسهما أي لمس الذكر والقبل معا من خلق. عندنا قلنا لمس الذكر ولمس القبل، هذا بالنسبة للإنسان السوي. أما الإنسان اللي قلنا إنه خنثى، والخنثى من له آلة ذكر وآلة أنثى، ينقض مسهما، واحد منهم ما ينقض إلا إذا كان بشهوة، سيأتي إن شاء الله. لكن الاثنين مسهما ينقض الوضوء، ينقض الوضوء لاحتمال، لأن أحدهما لابد أن يكون أصلي، أحدهما أصلي والآخر زائد، فمعناه أنه مس شيئا أصليا. نعم. وينقض لمسهما أي لمس الذكر والقبل معا من خنثى مشكل لشهوة أولى، إذ أحدهما أصلي قطعا. وينقض أيضا لمس ذكر ذكره أي ذكر الخنثى المشكل لشهوة، لأنه إن كان ذكر لأنه يعني إذا مس الذكر ذكر الخنثى المشكل لشهوة أو بشهوة فهو ينتقض وضوءه. إذا مس الاثنين معا بشهوة أو بدون شهوة انتقض الوضوء، لأن واحد منهم لابد أن يكون أصلا. إذا مس الذكر ذكر الخنثى المشكل مع وجود شهوة انتقض الوضوء. ليه؟ لأن قلنا إن كان هذا الخنثى ذكر فقد مس ذكره، ومس الذكر ينقض الوضوء، وإن كان أنثى فقد مسها بشهوة، ومس المرأة بشهوة في أي جزء من بدنها ينقض الوضوء. واضح؟ لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان امرأة فقد لمسها. الفرق بين هذه المسألة التي ذكر المؤلف والتي قبلها أن التي قبلها لا ننظر إلى شهوة أو عدم شهوة، وإنما مس الاثنين، لأن الاثنين واحد منهم لازم يكون أصلي. أما هذه المسألة مس ذكر ذكر الخنثى المشكل مع وجود شهوة، نقول ينقض. ليه؟ لأنه إن كان هذا الخنثى ذكر فقد مس ذكره، ومس الذكر باليد ينقض الوضوء، وإن كان هذا الخنثى المشكل امرأة فقد مسها بشهوة، ومس المرأة بشهوة ينقض الوضوء. نعم. وإن لم يمسه لشهوة أو مس قبله لم ينتقد، أو أنثى قبله أي وينتقد لمس أنثى قبل الخنثى، وينتقد أيضا لمس الأنثى قبل الخنثى المشكل. نعم. لشهوة فيه بشهوة، لأنه إن كان ذكر فقد مسته بشهوة، وإن كان أنثى فقد مست فرجها. نعم. لشهوة فيهما أي في هذه والتي قبلها. نعم. لأنه إن كان أنثى فقد مست فرجها، وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة، وإن كان يعني يقول امرأة مست قبل الخنثى المشكل، فمع وجود الشهوة فإن كان فهو ينتقض الوضوء، لأنه إن كان ذكر فقد مست قبله، وإن كان أنثى فإن كان ذكر إن كان ذكر فقد إن كان أنثى فقد مسكها بشهوة، وإن كان ذكرا فقد مست قبله. نعم. فإن كان اللمس لغيرها أو مست ذكره لم ينتقل وضوءها، باحتمال أن يكون هذا الذي مس زائد. نعم. والخامس مسه أي ذكر امرأة بشهوة لأنها التي تدعو إلى الحدث. قوله تعالى أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، وبهذا قال الإمام مالك رضي الله عنه أو لامستم النساء، يعني لمسها بشهوة. نعم. والباء للمساحبة. والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم. هذا الخامس، مس المرأة مصاحبا الشهوة، مصاحبا الشهوة أيا كانت هذه المرأة. نعم. والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة، وسواء كان المس باليد أو غيرها، ولو بزائد لزائد أو أشل. نعم. أو تمسه بها أن ينقض مسها للرجل بشهوة كأسه المرأة السابق. تمس الرجل بشهوة، الرجل يمس المرأة بشهوة فينتقض وضوء ذلك الماس رجلا كان أو امرأة. نعم. وينقض مس حلقة دبر لأنه فرج سواء، وبهذا ينقض مس حلقة الدبر لأنه فرج، وبهذا قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي على أن مس حلقة الدبر تنقض الوضوء. نعم. لأنه فرج سواء كان منه أو من غيره، لا مس شعر وسن، لا مس شعر أو سن أو ظفر فلا ينقض. نعم. وظفر منه أو منها، ولا المس بها ولا مس رجل لأمرد ولو بشهوة، ولا المس مع حائل لأنه لأنه لم يمس البشرة، ولا ينتقل وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ذكرا كان أو أنثى. نعم. وكذا لا ينتقل وضوء ملموس فرجة، وينقض غسل الميت. هذا من النواقض، ينقض الوضوء إذا غسل الإنسان ميتا فإنه ينقض الوضوء، لما روي أن ابن عمر رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، ولأنه لا يسلم من أن يمس شيئا من الأمور التي ذكرنا أنها تنقض الوضوء، فكان الصحابة رضوان الله عليهم يأمرون غاسل الميت بأن يتوضأ. نعم. وينقض غسل الميت مسلما كان أو كافرا، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، لما روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، والغاسل هو من يقلبه ويباشره. ورواية أخرى، ورواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا ينقض، أن غسل الميت لا ينقض الوضوء. رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا ينقض الوضوء، وهو قول الأئمة الثلاثة، الأئمة الثلاثة الشافعية والأحناف والمالكية، أن غسل الميت لا ينقض الوضوء. دليل الغسل أن ابن عمر رضي الله عنه وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء لأنه غالبا يكون قد لمس شيئا من الأمور التي ذكرنا أنها تنقض الوضوء. نعم. والغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة، لا من يصب عليه الماء ولا من يلممه. وهذا هو السادس، واستطيع أكل اللحم خاصة من الجزور، أكل اللحم خاصة من الجزور وهي الإبل، أما البقر والغنم فلا، أكل اللحم خاصة من الجزور، فإذا أكل الإنسان لحم جزور نيئا أو مطبوخا انتقض وضوءه على ما ذهب إليه صاحبنا، مع أن الأئمة الثلاثة قالوا لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء أكل لحم الجزور، وما ذهب إليه صاحب الكتاب وهو المشهور في المذهب أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء. نعم. طيب. فلا ينقض بقية أجزائها كالكبد وشرب لبنها ومرق لحمها سواء كان نيئا أو مسبوخا. يقول الإمام النووي رحمه الله: الدليل مع أحمد في أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، وإن كان الجمهور على خلافه. فقلنا الأئمة الثلاثة لا يرون أن أكل لحم الجزور ناقضا للوضوء، الإمام أحمد رحمه الله يرى أنه ينقض الوضوء. في حديث: أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم. أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم. فيقول الإمام النووي رحمه الله: الدليل مع أحمد، وإن كان الجمهور على خلافه، لأن الأئمة الثلاثة قلنا يقولون بعدم نقضه للوضوء. نعم. قال أحمد: فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. والثامن حديث البراء: سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الوضوء من لحوم الإبل قال نعم. هذا حديث البراء. سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. وأما حديث جابر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأوا. هذا هو الدليل الذي اعتمده الإمام أحمد رحمه الله في أن على من أكل لحم إبل أن يتوضأ.